اعذريني يا بقاع سورية الحبيبة، اعذريني، فهناك قيود تمنعني من احتضانك واحتضان صبي مذعور وأم ثكلى هائمة وصبية عذراء وأب قائم بالحق مجاهدة. اعذريني يا سورية، لكن سأقرع باب الله أناجي منه طالبا نصرا قريبا عظيما مبينا، وأني لأؤمن أن لك يوما من الأمجاد أبيض ناصعة. فقط لا تقنطوا من رحمة الله، فالله يقلب الألم المقيم في قلوبكم إلى أمل. ولله دركم يا أحرار، لك الله يا سورية، لك الله، لك الله.